وآخر يقول يا أخي في الله أصابه مرض شديد، فقلت له اذهب إلى الطبيب لتأخذ العلاج وتشفى بإذن الله، فقال الحمد لله الذي أغناني عنه، إن الله رتب علي هذا المرض، رتب على هذا المرض أجر عظيم وسيكفيني هذا الأمر، فهل هو مصيب أو مخطئ؟ لا حرج عليه، ترك الدواء لا فأس، لكن أفضل أنه إذا جاء عليه دواء ولو صبر على المرض الذي طلب الأجر فلا بأس، لكن الأفضل له والأولى به أنه يأخذ الدواء بحاجة، لأن تعاطي الأسباب أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى، تداوى الصحابة هم أفضل الناس، فالتداوي أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء، وإذا أصيب دواء الداء فليع بإذن الله، ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، هذه أسباب، فقد يعافى المريض وينفع الطبيب وقد يموت لأن تم أمره تم حسبته، لكن إذا الله رضي جل وعلا عنه رشدا جعل له وسكنه، وإذا كانت المنية قد حضرت والأجر قد انتهى ما نفعت الأسباب، انتهى المنية.